الجنة وإياكم مع أحداث السنة السادسة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخذنا في المجلس السابق ما يتعلق بحادثة الإبل، فبينا هذه الحادثة وقصتها كما روتها عائشة رضي الله عنها، ثم بعد ذلك ذكرنا الفوائد المتعلقة بحادثة الإبل، فذكرنا بعض الفوائد أو أكثرها، وبقيت فوائد كثيرة نحاول بإذن الله سبحانه أن نختصرها ونجمعها في أوراق كيف يسر الله عز وجل، ثم أعطيها لمن أراد، لأننا ذكرنا أن الفوائد من حادثة الإبل تزيد على 80 فائدة في مختلف أبواب العلم، في أبواب الاعتقاد أو الفقه أو الأبواب التربوية أو الأبواب التفسيرية أو ما عدا أو غير ذلك من الأبواب الكثيرة. فآيات الإبل وحدها تتضمن عشرات الفوائد، الآيات فقط التي جاءت في هذه القصة تتضمن عشرات الفوائد، فضلاً عن قصص الأحداث التي كانت في أثنائها. نتابع اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن بقية هذه الأحداث المتعلقة بالسنة السادسة. طبعاً ذكرنا سابقاً خلاف أهل العلم هل حادثة الإبل كانت في السنة السادسة بعد غزوة الخندق وغزوة بني قريظة أم كانت قبل ذلك، يعني في السنة الرابعة. وقلنا بأن الأكثرين وهو الذي عليه أئمة السيرة أنها كانت بعد بني قريظة، حادثة الإبل كانت بعد بني قريظة في غزوة بني المصطلق المسمى بغزوة المريسيع، المريسيع أو بني المصطلق. وذهب بعض أهل العلم ومنهم عقبة بن موسى وتبعه على ذلك بعض المتأخرين كما ذكر العلامة ابن القيم وهو الذي اختاره الشيخ الألباني السير، فقالوا حادثة الإبل كانت قبل غزوة بني قريظة. لماذا؟ قالوا لأن في حادثة الإبل ذكر سعد بن معاذ، وقلنا بأن سعد بن معاذ رضي الله عنه استشهد في غزوة بني قريظة وهي المتوالية أو المتابعة تماما لغزوة الخندق، لأن غزوة بني قريظة كانت في عصر أو في بعد عصر الانتهاء من غزوة الخندق، يعني أول من انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الخندق مجرد ما اغتسل أمره جبريل أن ينطلق إلى بني قريظة. فإذا غزوة بني قريظة وغزوة الخندق متلازمان أو متلازمتان. لذلك ذهب هؤلاء العلماء إلى أن حادثة الإبل كانت قبل غزوة الخندق، لكن يبقى إشكال وهو قول عائشة رضي الله عنها لما جاءها الصحابي صفوان بن المعطل، جاءها قال وكان قد رآني قبل آية الحجاب، قبل آية الحجاب، ومعلوم أن آية الحجاب نزلت في سورة الأحزاب، نزلت بعد غزوة الخندق. فلذلك الأكثرون من أهل العلم من المحدثين وأهل السير والتاريخ على أن غزوة بني المصطلق التي هي حادثة الإبل بعد غزوة الأحزاب، وأما ذكر سعد بن معاذ فهو شاذ في هذه الرواية كما ذكر ذلك ابن إسحاق وغيره. فذكر سعد بن معاذ في هذه الحادثة قالوا بأنه شاذ، والصحيح أنه أسيد بن حضير، والمسألة تحتاج إلى فصل في غير هذا الموضوع. إذن نتابع أحداث غزوة بني المصطلق، وقد وقعت في هذه الغزوة خمسة أحداث. أما الحدث الأول فقد انتهينا منه وهو حدث الإبل، وأما الحدث الثاني فهو الرخصة في العزل، فقد ثبت في صحيح البخاري أن جابر رضي الله عنه ذكر عزل الصحابة في هذه الغزوة، غزوة بني المصطلق، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وعدم إنكاره عليه، وقال بأنه ما من نطفة إلا وقد قدر الله لها خلقها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أي نطفة إذا شاء الله أن يخلقها خلقها. بل جاء في حديث في صحيح الجامع وهو حديث فيه غرابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم وضع نطفته في خرقة لكانت ولدا، يعني لو أراد الله عز وجل أن تكون ولدا لكان، واضح؟ فإذا هذا كله فيه جواز العزل. معنى العزل، معنى العزل عدم يعني في الجماع عدم إلقاء النطفة في المرأة، وإنما إخراج النطفة من المرأة، فهذا يسمى عزل، يعني عزل الرجل عن أن يلقي ماءه في المرأة، هذا يسمى عزل. ومسألة العزل تفيدنا في أحكام كثيرة، صح ولا لا؟ تفيدنا في أحكام، منها الآن قلنا بأن الراجح جواز العزل، جواز العزل يفيدنا في مسائل كثيرة معاصرة، ومنها حبوب منع الحمل، لأن نفس الغاية وهي عدم الحمل. الصحابة حينما جاءوا وضاجعوا في غزوة بني المصطلق كانوا يعزلون لأنهم لا يريدون الحمل، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولم يمكن عليهم، بل جاء في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه. كنا نعزل يعني نفعل هذا الفعل في وقت الوحي، فلو كان هذا الفعل محرما لنزل القرآن بتحريمه. ويقصد بالقرآن يعني أمر الله عز وجل، سواء كان بالوحي مقروء أو بالوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن جواز العزل نستفيد منه جواز استخدام الوسائل الأخرى لعدم الحمل، منها حبوب منع الحمل، ومنها ما يسمى بالحاجز. ماذا يسمى عند مصطلح الحديث؟ يسمى اللولب تقريبا. المهم أي شيء يجوز استخدامه لمنع الحمل وذلك للحاجة على الراجح. أما قطع النسل مطلقا، إنسان يقطع نسله باختصاء أو بعلاج معين يقطع النسل تماما، فهذا اتفق أهل العلم على تحريمه، قطع النسل تماما، لأنه مخالف لمقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر بالاستكثار: تزوج الودود الودود فإني مكاثر بكم الأمم أو مباهم بكم الأمم يوم القيامة. إذن القطع للنسل مطلقا محرم، لكن منعه مؤقتا فذلك جائز عند أكثر العلم معاصرين والمتقدمين. أيضا من الأحداث في هذه الغزوة، وهي من أهم الأحداث في بيت النبوة، وهذا الحدث ضد ذاك الحدث، حدث الإفك كان من أشد المصائب والمحن والابتلاءات التي وقعت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحدث عكسه، وهو فرحة عمت بيت النبوة بزواجه لجويرية بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها. وجويرية بنت الحارث بن أبي ضرار هو الحارث بن أبي ضرار الذي قاد أو الذي دعم هذه المعركة، كان من المشركين، وهو الذي يعني دعم، كان من كبار التجار، دعم هذه الغزوة لحرب النبي صلى الله عليه وسلم وأعان عليها، فقتل في المعركة، ثم سبى المسلمون سبايا من النساء وأخذوا الغنائم، فكان من ضمن السبايا جويرية بنت الحارث سيد قومه. فوقعت جويرية في سهم ابن شماس، ثابت بن قيس بن شماس أحد الصحابة، طبعا يأتي أمير الجيش أو القائد أو الرئيس وهو النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة، فيقسم الغنائم ويقسم السبايا، فوقع في نصيب ثابت بن قيس بن شماس جويرية. وقد فصلنا الكلام عن معنى السبايا ومعنى ملك اليمين ومعنى الأمة، كلها بمعنى واحد. وهذا الحكم كان موجود في الإسلام، كان المسلمون إذا غزوا الكفار أخذوا نساء دون قتل، طبعا لا تقتل النساء ولا الصبيان، ولكن يأخذون النساء سبايا عندهم. معنى سبايا يعني إماء يستمتع بها من جاء في سهمه، واحد مثلا جاءته امرأة أو اثنان أو ثلاثة حسب العدد، فيجوز له أن يستمتع بها كما يستمتع بزوجته، مثل ما قال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فملكت أيمانهم هم الإماء، فكان يستمتع بهم المسلمون ويبقوهم تحتهم ويحسنون إليهم وينفقون عليهم لعلهم يسلمون بعد ذلك. وأكثر السبايا والإماء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أسلمنا بعد ذلك، واضح؟ فإذا أسلمت له أن يعتقها وله أن يبقيها عنده، فإذا حملت منه وأنجبت اعتقت، لأنها تصبح أم ولد، وأم الولد لا تكون أمه. فإذا هذه أحكام مختصرة جدا في أحكام الرقيق والإماء، وقد كانت موجودة في الصدر الأول، ثم وقعت اتفاقيات كثيرة متأخرة بمنع مثل هذه الأشياء. وإذا اتفق المسلمون على شيء فالأصل أن يبقوا على عهودهم ومواثيقهم. قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من جويرية بن الحارث تذكرها عائشة رضي الله عنها وهي ممتلئة غيرة، تذكر القصة وهي ممتلئة غيرة، لأن القصة يعني كانت من البداية منذ أن رأت جويرية بن الحارث علمت أن الأمر سيكون فيه شيء، واضح؟ فلذلك ذكر الإمام أحمد بإسناد صحيح كما ذكر الألباني رحمه الله في السيرة لفقه السيرة للغزالي. طبعا الغزالي عندنا غزاليان، عندنا غزالي متأخر توفي قريبا، متى؟ من كم سنة توفي في المدينة، وعندنا غزالي متقدم توفي سنة 505 تقريبا الذي هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، وأما الموجود المعاصر الذي توفي قريبا هو محمد الغزالي أيضا. المتأخر عنده كتاب فقه السيرة، وهو كتاب في الجملة جميل جدا، وهو مليء بالعبر والعظات، وهذا الكتاب يتميز عن جميع كتب السيرة بدقة أسلوبه وبرونق العبارات التي فيه وبالأدب الجم الذي تمثل به الكتاب. لذلك قام الشيخ الألباني رحمه الله بالتعليق على هذا الكتاب حديثية حتى يكمل نقصه، وكذلك علق على بعض المواضع التي أخطأ فيها المؤلف، ومنها إنكار بعض الأمور المعلومة كإنكار شق الصدر وغير ذلك، وهذه طبعا زلات وقع فيها هذا المؤلف لوجود بعض عقلانيات عنده، فهو من أصحاب المدرسة العقلانية، فكان يرى بعض الأشياء الغريبة فينكرها، فعلق عليه هذا المحدث رحمه الله وصحح بعض العبارات الخاطئة في الكتاب، وخرج الأحاديث الموجودة وحقق القصص المذكورة، فخرج الكتاب فريدا. وكتاب فقه السيرة كما قلنا من أقوى الكتب عبارة، ومن أدقها أدبا، ومن أعذبها ألفاظا. لو قرأ إنسان أي قصة في فقه السيرة يجد أنه يعيش معها، لأن المؤلف أديب، المؤلف من الأدباء، أديب من الأدباء، فلذلك أظهر أدبه في هذا. وكما قلنا في أول درس في السيرة، أول درس في السيرة قلنا هناك مناهج في كتابة السيرة، وصنفنا هذا الكتاب مع منهج معين، قلنا هناك كتابة في السيرة بمنهج دعوي، وهناك بمنهج لغوي، وبمنهج حديثي، وبمنهج قصصي، وبمنهج فكري، فهناك عدة مناهج في الكتابة. وهذا الكتاب يتميز أو هو من المدرسة الدعوية، لأنه أراد بكتابه الناحية الدعوية وإظهار محاسن الإسلام وإظهار الجوانب المشرقة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هو كتاب دعوي أكثر من كونه كتابا فقهيا أو حديثيا أو تاريخيا، هو كتاب دعوي. المهم هذه القصة صحيحة كما قلنا، وإنما ركزنا على تصحيحها لوجود بعض الأشياء فيها. تقول عائشة رضي الله عنها: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق، يعني في هذه الغزوة قسم السبايا، وقعت جويرية بنت الحرث، ويقال بنت الحارث، كلاهما صحيح، لثابت بن قيس بن شماس، يعني كانت من نصيب ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وارضاه. قالت: أو لابن عم له، شكت عائشة رضي الله عنها، وكتبته على نفسها. معنى كتبت يعني اتفقت معاه، مثلا بدفع 100,000، فإذا دفعت 100,000 أكون حرة. فيقول صاحبها، لأنها وقعت في سهمي، يقول: خلاص إذا دفعت 100,000 فأنت حرة، فتبدأ تدفع كل شهر مثلا 10,000، فهذه تسمى مكاتبة، واضح؟ كما قال الله عز وجل: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، يعني ملك اليمين، إذا أرادت المكاتبة حتى تعتق نفسها فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فإذا المكاتبة مستحبة لأن فيها عدل، وقد جاء الشرع باستحباب العدل، فهنا أرادت المكاتبة فجاءت. وكانت تقول عائشة الآن، هي تذكر القصة، كاتبت دويرية بنت الحق كاتبت ثابت بن قيس بن شماس على نفسها يعني حتى تعتق، وكانت امرأة حلوة ملاحة يعني مليحة، كانت امرأة وضيئة وجميلة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه. دويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها. من التي تصفها؟ عائشة رضي الله عنها، تقول هذه المرأة كانت جميلة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، يعني وقعت في قلبه. قال فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستعين به، تقول له يعني أنا كاتبت ثابت بن قيس، فلو وضع عني مثلا خفف عني الكتابة بدل 100 إلى 50 مثلا، أو مثلا عفاني عن الباقي، لأنه ممكن إذا دفعت البعض يقول سيدها خلاص أنت معتقة. فالمهم جاءت تستعين بالنبي صلى الله عليه وسلم في كتابتها. قالت عائشة فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها. واضح؟ طبعا هنا هذه حقيقة وصحيحة، لأننا ركزنا على صحة الحديث حتى ما يقع بنفس أحد. هذه حقيقة عند النساء وهو أمر طبيعي جدا، أول ما شافتها جميلة كرهتها. لماذا؟ ثاني السبب، قالت فكرهتها وعرفت أنه سيرى منها، يعني عرفت أنه سيرى منها ما يعجبه. وهذه حقيقة نبوية صرح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن رغمت أنوف بعض الناس، وهي أنه كان يحب النساء. الحقيقة قال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، هذا أمر طبيعي وحقيقة نبوية، وهذا من ما وهبه الله عز وجل فيه من قوته، فإنه كان على قوة تضع عشرات الرجال، وهذا من تمام قوته، لأن الله عز وجل أراد منه مثل هذا الزواج حتى تحقق مصالح كثيرة سنذكرها إن شاء الله عند عقد فصل كامل في نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله مع نسائه وأسباب زواجه والحكم من تعدد زواج النبي صلى الله عليه وسلم التي أرادها الله عز وجل منه. إذن عائشة رضي الله عنها عرفت هذه الصفة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت وما هو إلا أن رأيتها عند باب حجرتي واقفة عند الباب فكرهتها وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت، سيرى ما يعجبه من جمالها. قال فدخلت عليه فقالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث، يعني بنت الحارث ابن أبي ضرار سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما قد عرفت. ذكرت له نفسها أنا جويرية بنت الحارث، الحارث الذي قتل في هذه الغزوة وهو سيد قومه، وقد أصابني من البلاء، يعني بعد أن كانت بنت السيد أصبحت سبية عند الصحابة، وقد أصابني من البلاء ما لم يخفى علي، فوقعت في السهم لثابت بن قيس. الآن أصبحت من نصيب ثابت بن قيس أو ابن عم له، فكاتبته على نفسي فجئتك أستعينك على كتابتي. واضح الآن؟ قصة واضحة جدا، جاءت تريد أن تخلص من هذه الكتابة أو أن يخفف لها فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فهل لك في خير من ذلك، يعني هل تريدين خيرا من ذلك؟ وهذه طبعا كانت من أعظم المنن التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم على هذه السبية، لأن الإمام له أن يمن، فإما منا بعد وإما ابتداء، وكانت من أعظم المنن هذا العرض الذي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم أو عرضه النبي صلى الله عليه وسلم عليها. قال فهل لك في خير من ذلك؟ قالت وما هو يا رسول الله؟ قال أقضي كتابتك وأتزوجك، يعني أفضل لك من أعينك على المكاتبة أو تعتق أو غير ذلك، أنا أقضي المكاتبة، وهذه ميزة لها أنها ستعتق كل حرة، وميزة أخرى بل هي فضيلة عظيمة لها نالتها وهي زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها، فكنزت بذلك كنزي الدنيا والآخرة، ورجعت إلى سيادتها التي فقدتها، فقدت سيادتها ورجعت إليها بأعظم منها بدرجات. فقالت مباشرة وهي العاقلة حكيمة نعم يا رسول الله. فتم الزواج في تلك اللحظة التي كرهت فيها عائشة رضي الله عنها هذه اللحظة. اللحظة كانت عصيبة عليها، دخلت المرأة في نفس الوقت تم هذا الزواج المبارك الميمون. لكن عائشة رضي الله عنها بكمال إيمانها وعظيم عدلها وإنصافها ذكرت فضيلة جويرية الآن، يعني واحدة ثانية ممكن تكتم هذا الشيء، لكن ذكرت فضيلتها وذكرت بركتها في هذه اللحظة. فقالت جويرية: نعم يا رسول الله قد فعلت. قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث. فقال الناس أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الآن كل اللي عندنا من النساء هم أصهار للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا أصهار؟ لأنهم قريبات لجويرية، لأن جويرية سيدة القوم، فإذا كان كل من تحتهم من أقرباء أو من قومها فهم أصهار لها، فلذلك قالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسلوا ما بأيديهم، يعني تركوا ما بأيديهم جميعا وأعتقوهم كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإكراما لجويرية. قالت عائشة رضي الله عنها وهي تذكر فضل ضرتها: فلقد أعتق بتزويجه إياها 100 أهل بيت من بني المصطلق. 100 أعتقوا بسبب هذا الزواج في لحظة واحدة، تمت لها بركات كثيرة جدا، أعتقت هي وتزوجت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعتق بسببها 100 من قومها. قالت عائشة: فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها، يعني لا أعلم امرأة كانت أعظم بركة وأكثر خيرا ويمنا من هذه المرأة على قومها. فهي تشهد لها بفضلها وببركتها وبفضلها على قومها جميعا. البركة طبعا يقصد بها هنا، ماذا يقصد بالبركة؟ نعم، النفع. أصل البركة كما ذكرنا في مجلس كامل عن البركة وأحكام البركة والتبرك، أصلها من استقرار الشيء، واضح؟ حينما يقال بركة لأن الماء مستقر فيها، وحينما يقال بركة لأن الخير مستقر فيها، قال رجل مبارك لأن الخير مستقر فيه. فأصل البركة استقرار الخير، فهي منذ أن تزوجت ظهر ووجد الخير فيها وأثر هذا الخير في قومها. فإذا البركة ولا يراد بها الخير مطلقا، فالأصل في المؤمن أنه مبارك لأن الخير فيه مستقر، والأصل في الأنبياء أنهم مباركون لأنهم أصل الخير ومنبعه، وهكذا البركة في كل شيء بحسبها. وهذه المسألة طبعا تطول، تكلمنا عنها قبل هذا المجلس. إذن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من جويرية بنت الحارث كانت هذه الحادثة الثالثة في غزوة بني المصطلق، بعد حادثة الإفك وبعد أحكام العزل التي بينت في هذه الغزوة، وكذلك هذا الزواج. رابعا، في هذه الغزوة ظهر خبث المنافقين وكشف الله عز وجل سريرتهم وأخرج ما في صدورهم. ففي غزوة بني المصطلق على الراجح نزلت سورة المنافقين، طبعا هذه أيضا حادثة عظيمة، سورة كاملة عن صفات المنافقين وعن أفعال المنافقين وعن خصالهم نزلت في هذه الغزوة. لماذا؟ لقصة حصلت، وهي قصة أيضا صحيحة أذكرها كما رويت فيه أو كما ثبتت في الصحيحين. القصة باختصار عن جابر رضي الله عنه قال: كنا في غزاة، يعني في غزوة، والراجع أنها غزوة بني المصطلق كما جاء في زيادات في السير لابن إسحاق. قال: فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. ما معنى كسع؟ كسع باختصار شديد يعني ضربه على دبره، هذه في لغة العرب كلمة مشهورة، كسع يعني ضرب على الدبر، وهذه الضربة إما أن تكون باليد أو بالرجل كلها تسمى كسع، يعني الشلوت مثلا باللهجة العامية يسمى كسع، واضح؟ وباليد كذلك تسمى كسع. فهذا الرجل المهاجري رضي الله عنه وارضاه حصل خصومة بسيطة، فكسع رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، يعني يستغيث بالأنصار، هذه يا الاستغاثة، يستغيث بقبيلته وبقومه. وقال المهاجرين يا للمهاجرين. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن هذا الأمر من دعوة الجاهلية، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم تندام من أمتي نمور الجاهلية لا يدعون الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب. فهنا دعوة الجاهلية أن تنادي بأحسابك أو بأحسابك أو تتعصب لقبيلتك ولقومك. فهنا قام هذا القوم أو هذا الحي، وقام الحي الآخر فاستغاثوا ببعضهم فقالوا سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال ما بال دعوة الجاهلية، لماذا أسمع دعوة الجاهلية مع أن مصطلح المهاجرين والأنصار مصطلح جميل غير جميل، قرآني ونبوي وحديثي وشرعي، ثبت الكتاب والسنة كما قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله عز وجل للفقراء المهاجرين وقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. فإذا جاءت أوصاف جميلة للنصرة وأوصاف جميلة للهجرة، وأصبح هذا المصطلح شرعي يصدق على أولئك وهذا المصطلح يصدق على هؤلاء، ولكل قوم ولكل حي ولكل قبيلة من القبيلتين أو لكل مصطلح من المصطلحين وطائفة من الطائفتين مناقب كثيرة. فالمهاجرون لهم مناقب ولهم فضائل جاءت السنة بهم خاصة، والأنصار لهم مناقب وفضائل جاءت السنة بهم خاصة. فإذا أصل كتاب والسنة لهذه القسمة، وإلا لو ما كان يريد الله عز وجل ولا يريد النبي صلى الله عليه وسلم هذا القسم وهذا التقسيم لأنكره، لكن لما ذكره وبين فضائل المهاجرين وفضائل الأنصار تبين أن هذين المصطلحين مما يحبهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قال ما بال دعوة الجاهلية. فإذا من باب أولى أن تنكر جميع الاصطلاحات وجميع الدعاوى وجميع التسميات وجميع الإطلاقات التي لم يرد بها الشرع، خاصة إذا أضيف إلى ذلك تعصب بهذه الإطلاقات. كثير من الإطلاقات تطلق عند الناس، وكثير من الاصطلاحات وكثير من الانتسابات موجودة بين الناس يتعصبون إليها، وهذا طبعا منهي عنه لأمرين: لعدم ورود أصل المصطلح، وثانيا لعدم جواز التعصب حتى وإن كان المصطلح شرعيا. واضح النقطة هذه، وهذا القدر يكفي فيها. قال ما بال دعوة الجاهلية؟ فقالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. واضح؟ فقال دعوها فإنها ممتنة، يعني هذه التعصبات ممتنة، ليست هذه الاصطلاحات إننا كما قلنا شرعية. دعوها فإنها ممتنة، يعني التعصب لأي شيء غير الإسلام والحق هو ممتن ولا يصح. دعوها فإنها ممتنة. وجاءت في رواية من تعزى بعزاء الجاهلية فأعطوه بهني أبيه ولا تكمل. واضح؟ هذا طبعا من عظيم التشنيع بمثل هذه الدعاوى. فإلى هنا موضوع طبيعي وانتهى الأمر وهدأ القوم وتناسوا هذا الأمر، بمجرد ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم هدأوا وسكنوا تماما. لكن بلغ هذا الخبر المنافقين، والمنافقون من أي الحيين؟ من أي الطائفتين؟ المنافقون من أي الطائفتين؟ منافقون من الأنصار؟ منافقون من المهاجرين؟ يعني إذا قلنا المنافقون من الأنصار هذه مشكلة كبيرة، لأن الأنصار قلنا أنه مصطلح شرعي له فضله وله منقبته وله قدره في الشرع، صحيح ولا لا؟ فإذا يقال هم نعم من سكان المدينة، يعني ينتسبون للأنصار، ليسوا هم من الأنصار وإنما ينتسبون، لأن المنافقين منهم من الخزرج ومنهم من الأوس مثل عبد الله بن أبي بن سلول، فلذلك هم ينتسبون ويحسبون عليهم. وأما أنهم منهم فهم ليسوا منهم، بل هم أبعد الناس عنهم وعن خصالهم وعن صفاتهم. فهنا بلغ الخبر للمنافقين، وطبعا يجعلون أو ينتسبون إلى الأنصار وسيحسبون أنفسهم من الأنصار وسيبدأون في المدافع عن الأنصار. خلاص مدام واحد مهاجر هذا أحدا من الأنصار هم الآن سيكونون في حزب الأنصار، وذلك إمعانا منهم في بغض النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن بغضهم للمهاجرين أكثر من بغضهم للأنصار. لماذا؟ لأن أولئك وفدوا عليهم في خوف أرضهم، فلذلك انحازوا مباشرة للأنصار. فبلغ الخبر عبد الله بن أبي بن سلول فقال فعلوها، يعني فعلوا هذا الشيء، بدأوا بالعداوة وبدأ ينفق في الأمر، مع أن أمر طبيعي واحد مهاجري لا يعلم حاله على أي سبب أو لأي دافع فعل هذا الشيء، ممكن يعني خصومة بسيطة، وممكن هذه طبيعة فيه، ممكن عنده سرعة غضب، ممكن أي شيء. المهم أراد هذا المنافق أن يضخم الأمر وأن يشعل نار الفتنة بين المسلمين، فقال فعلوها. أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وين كان الآن هو؟ كان في المريزية عند بني المصطلق خارج المدينة باتجاه الساحل بعيد قليلا. فلما سمع بهذا الأمر قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. من الأعز؟ يقصد نفسه هو وقومه، والأذل يقصد المهاجرين وإمامهم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هذا الكلام فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، فقال عمر رضي الله عنه وارضاه يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق مباشرة. طبعا مثل هذه المقالة لا يقولها مؤمن، لا يخرجن العز من الأذل. فعمر بن الخطاب بفراسته وبالإلهام الذي عنده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن فيكم محدثون، فبهذه خواطر مباشرة حكم عليه بالنفاق وقال دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. طبعا هذه علة ظاهرة جدا في عدم قتله للمنافقين. وللأسف الفقهاء من العلماء والمفسرون كذلك خاضوا في هذه المسألة كثيرا، فقالوا لماذا لم يقتل المنافقين؟ هذا ذكرناه في درس السيرة، لماذا لم يقتل المنافقين؟ فبعضهم قال لأن القاضي لا يحكم بعلمي. القاضي لا يحكم بعلمي، شو معنى القاضي لا يحكم بعلمي؟ هذه قاعدة موجودة في الفقه، القاضي لا يحكم بعلمي يعني أن القاضي لو علم شيئا لا يجوز له أن يقضي بهذا العلم، لا بد من الشهود والحجج والبينات الشرعية. يعني واحد قاضي لو ماشي شخص يفعل الفاحشة لا يجوز له أن يأتي ويحده ويقوم على الحد، لا بد أن يقيم الحجج ويقيم الشهود والنصاب في الشهادة في الفاحشة أربعة. واضح؟ فالقاضي لا يجوز له أن يقضي بعلمه، وهذه قاعدة متفق عليها بين العلماء. لماذا؟ قالوا لأنه لو فتح الباب فكان هناك ذرائع للظلم، ممكن أي قاضي يجلد واحد، ليش أنا شفته خلاص، صح ولا لا؟ ممكن يفعل أي شيء ويقول أنا شفته ما أحتاج شهود. فلذلك اشترط أهل العلم في القاضي ما اشترطوه في غيره، فلا يجوز له أن يستغل قضاءه في الحكم. قالوا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يقتل المنافقين لأنه يعلم أنهم منافقين أو أنهم منافقون، ولكنه لم تقم الأنصبة الشرعية بالشهادة فلا يجوز أن يقضي بعلمه. وهذا طبعا قول فيه بعلمه، لأن قياس النبي صلى الله عليه وسلم على غير من القضاء هذا لا يصح. وكذلك قالوا لأنهم في حكم الزنادقة والزنادقة لا يقتلون، وغير ذلك من الأدلة، التوجيهات الكثيرة. والصحيح هو هذا التوجيه، لم يقتل المنافقين حتى لا يقال بأن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، لأنهم يصلون معه، يجاهدون معه، يخرجون معه، يجلسون في مجالسه، صح ولا لا؟ ومنهم من يستمعون إليك، يعني يجلسون. فلو قتلهم سيقول الأعداء يقتل أصحابه، كيف يقتل من يصلي معه ومن يجلس معه ومن يجاهد معه ومن يناصره ومن يكف أذاه عنه؟ فلذلك كانت هذه الحكمة النبوية بالغة العظمة في هذا المعنى. فقال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. يقول جابر وكان الأنصار أكثر من المهاجرين. حين قدم المهاجرون طبعا المدينة كان الأنصار أكثر، حتى بدأ يتوافد المهاجرون فكانوا بعد ذلك أكثر. إذن نزلت سورة المنافقون في غزوة بني المصطلق، وسبب نزولها هي هذه القصة. حينما وقع هذا الأمر فتكلم عبد الله بن أبي بن سلول بهذا الكلام، فأنزل الله عز وجل بعد ذلك من الآيات ما يبين ما في قلوبه. ذكر ابن عبد البر في كتابه الدرر بإسناد صحيح أصل القصة في البخاري ومسلم، لكن ذكرها بتطويل أكثر، أن زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه بلغ مقالة عبد الله بن أبي بن سلول للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل سورة المنافقين. إذن من الذي بلغ؟ زيد بن أرقم. لماذا نريد الآن أن نعرف اسم الذي بلغ؟ لأن المنافقين قبل أن تنزل السورة كذبوه وقالوا هذا افترى علينا، وأقسموا أنهم لم يقولوا هذا القول، فاشتد الأمر على زيد بن أرقم. يعني الآن هو نقل شيء للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فلان يقول عن كذا وكذا، ثم جاءوا كلهم يقسمون أنهم ما قالوا. فالآن هذا الأمر بالنسبة له أمر شديد، والأصل في مثل هذه المسألة أن يقضي الرجل به أو يقضي القاضي أو يقضي الحاكم بما رأى. لو واحد قال شيء 50 كذبوا، ستصدق من؟ تصدق 50 شرعا، ستصدق صاحب الحجة الأكثر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يختصم إلي أحدكم فلعل يختصم إلي الرجلان فلعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه. ألحن يعني أفصح وعنده حجة وغير ذلك، فأقضي له. فمن قضيت له بحق المسلم فإنما هي جمرة من نار، في رواية قطعة من نار، فليأخذها أو فليدعها، وفي رواية فليقل أو ليستكثر. فإذا لما نقل زيد بن أرقم هذا القول كذبه المنافقون عن آخره، فبقي الأمر شديدا عليه واهتم لهذا الأمر وعظمت عليه المحنة والمصيبة، حتى أنزل الله عز وجل ما يبرئ ساحته ويصدق مقالته. فلذلك دعاه النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية ابن عبد البر، فقال لزيد بن أرقم وفت أذنك. ما معنى وفت أذنك؟ وفت يعني صدقت، وكانت هنا الوفاء يعني أمينة فيما نقلت، واضح؟ وفت أذنك يعني كانت أمينة فيما نقلت وصادقة فيما ذكرت. فلذلك انشرح صدر زيد بن أرقم، وكانت هذه القصة بالنسبة له أيضا منقبة من المناقب وفضيلة من الفضائل التي تضم إليه. فإذا قال وفت أذنك، وكما قلنا جاء بعد ذلك الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لينتقموا من عبد الله بن أبي بن سلول بعد أن صدق الخبر. فقال سعد بن عبادة وهو يهدئ النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إن هذا رجل يحمله حسده على النفاق فدعه إلى عمله. وهذا ذكرنا سابقا، سبب نفاق عبد الله بن أبي ما هو؟ كان سيسوده قومه، يعني يجعلونه سيدا، وأوشكوا أن يتوجوه، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة فانفض الناس عنه وأقبلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ حقده من تلك اللحظة. فإذا جاء سعد بن عبادة يهدئ النبي صلى الله عليه وسلم ويبين له سبب نفاق هذا الرجل، وأنه كان يريد أن يكون سيد قومه، فلذلك قال دعه يا رسول الله، فهو يرى أنك نزعت ذلك منه يعني الزعامة، وقد خاب وخسر إن كان يضمر خلاف ما يظهر، وقد أظهر الإيمان فكله إلى ربه. طبعا هذا يدلنا على مدى مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وأن الأمر كان مفتوحا بينهم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع لهم أي شيء. فجاء سعد بن عبادة ويبين له وجهة نظره، والنبي صلى الله عليه وسلم يصغي إليه. قصة أخرى أيضا ذكرها ابن عبد البر وهي الأخيرة متعلقة بعبد الله بن أبي، أن عبد الله ابن عبد الله ابن أبي. من هو عبد الله ابن عبد الله بن أبي؟ ابن عبد الله بن أبي، وهو صحابي جليل يعني ابن المنافق كان صحابي جليل وهو نفس الاسم، هو وابوه نفس الاسم، عبد الله بن ابي بن سلمة. جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بلغني انك تريد قتل ابي. سمع طبعا بعض الصحابة يعني عمر رضي الله عنه يريد ان يقتله، والخبر انتشر، لكن جاء سعد بن عبادة وذكر وجهة نظر للنبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم منع الصحابة، قال حتى لا يتحدث الناس. لكن عبد الله بن عبد الله اراد ان يتأكد من الخبر، فقال: بلغني انك تريد قتل ابي، فان كنت تريد ذلك فمرني بقتله. يعني انا فقط الذي سأقتله، لماذا؟ قال: فوالله ان امرتني بقتله لاقتلنه، واني اخشى ان قتله غيري ان لا اصبر على طلب الثأر فاقتل به مسلما فادخل النار. طبعا كلمات عظيمة جدا تكلم بها هذا الصحابي، يقول: يا رسول الله، اذا كان تريد ان تقتله خلينا نقتل. من هو؟ ابوه. فاني اخاف ان يقتله غيري فلا اصبر على الثأر، يعني يأتي الناس ويحمسوا ويشعلوا حميته وغير ذلك، يقول له: اقتل، كيف يقتل اباك وانت، كيف يقتل اباك وانت، او يقتل ابوك وانت موجود. فلذلك قال: خشيت ان لا اصبر فاقتل مسلما فادخل النار، فلذلك انا اقتله افضل ما يقتله غيري. وهذا طبعا يدل على مدى تجرد هذا الصحابي بالايمان وفي الولاء والبراء لله عز وجل ولدينه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا من اصعب الامور، وهي التي وصف الله عز وجل بها المؤمنين: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. يعني الذي يؤمن بالله حقا هو الذي يوالي فيه ويعادي فيه، كما قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان، يعني أقوى روابط الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. فقال أيضا ابن عبد الله ويتابع: وقد علمت الأنصار أني من أبر أبنائها بأبي. يعني تعلم الأنصار أني أنا أبر الناس بأبي، ومع ذلك سأفعل هذا الفعل إرضاء لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، ودعا له وبين له أنه لا يريد قتله. فلما وصل المسلمون إلى المدينة بعد ذلك، وقف عبد الله بن عبد الله في الطريق وقال لأبيه: والله لا تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدخول. وهذا طبعا كله يدل على ما ذكرناه من تجرده في حبه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن كمال إيمانه. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عبد الله ابن أبي بن سلول المدينة ولم يقتل، بل بقي معه حتى مات. بل أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، بل كفنه بثوبه، وكل هذا إكراما لابنه كما سيأتينا، ونسأل الله عز وجل أن يفعله وياكم.